بحري خايفة منك خايفة يا بعيون حلوي خايفة منك خايفة ولك نظرة سحري أنا خايفة قلبي يحبك ويطمن بقربك أنا خايفة قلبي يحبك ويطمن بقربك وتحبي غيري تحبي عليا تحبي ناس تانيين تحبي ناس تانيين منك خايفة ولك نظرة سحري أنا خايفة قلبي